بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله بنتكلم على الحلقة الأخيرة من هذه المجموعة، مجموعة رقائق تاريخية الجزء الثاني، اللي هي كانت رقائق خاصة بالنساء. وإحنا زي ما قلنا قبل كده تعمدنا ما يكونش فيها نساء خاصة بالصحابيات أو بأمهات المؤمنين أو بزوجات الأنبياء، عشان يكون فيها نوع من التجديد والأسماء الجديدة اللي منعرفهاش، وتاريخ أبيض جميل نفسنا كلنا نتعلمه. لينا على هذه الحلقات بعض التعليقات كما فعلنا في خاتمة الحلقات الأولى أو الجزء الأول. الجزء الأول كنا قلنا بتكلم على بعض المواقف الخاصة بالرجال في تاريخ الأمة الإسلامية، والجزء الثاني خاصة بالنساء. لينا تعليق على 29 حلقة الماضية، احنا بنتكلم في الحلقة 30 والأخيرة من هذه المجموعة. لينا 6 تعليقات. التعليق الأول هو ان معظم الحلقات اللي قلناها لو انتوا فاكرين وبتراجعوها بتتكلم على أميرات أو عالمات، أميرات أو عالمات. احنا قلنا حلقة واحدة مقدمة، وبعدين قلنا 28 حلقة بعدها، وبعدين قلنا الحلقة الخاتمة اللي احنا فيها دلوقتي. فاحنا عندنا 28 حلقة اتكلموا على 28 شخصية. الأميرات كانوا 11 حلقة من 28، 11 أميرة من 28 حلقة، يعني بنسبة 39% من الحلقات عن أميرات. العالمات كانوا 14 حلقة من 28، فاحنا بنتكلم برضو على نسبة 50% من الحلقات عن العالمات. وفي 3 حلقات كانوا خاصين بأمهات لبعض العلماء، دول عاملين نسبة 11%. النسق ده مشابه إلى حد كبير للنسق اللي كان موجود في الجزء الأول. الجزء الأول اللي اتكلمنا فيه على بعض مواقف عظماء الرجال في التاريخ الإسلامي، هذا النسق من الحديث عن الأميرات والعالمات مشابه للجزء الأول اللي كان معظم الحلقات حديث عن العلماء والأمراء. الجزء الأول كان الأمراء 18 حلقة من 28، يعني بنسبة 64%، والجزء الخاص بالعلماء كان 9 حلقات من 28، يعني بنسبة 32%، وكان في حلقة واحدة عن رجل من رجال الاقتصاد، يعني بنسبة 4%. الكلام ده معناه ان انا لما جيت اتكلم على الرجال اتكلمت على الامراء والعلماء، ولما جيت اتكلم على النساء اتكلمت على الاميرات والعالمات، وده شيء طبيعي، ده شيء طبيعي، ما احناش يعني ما هو شيء مستهجن، هو ده شيء طبيعي. الاصلاح عاده، ياتي من هاتين الطائفتين، من طائفة الأمراء والأميرات وطائفة العلماء والعالمات. هو ده طبيعة الإصلاح في المجتمع، النقلات النوعية في الأمة بتتم عن طريق هذين الصنفين من الناس. هم طبعا الأمراء والعلماء أو الأميرات والعالمات بيبقوا طبيعتهم أصلا عندهم مواهب وعندهم عقل وعندهم طريقة تفكير مختلفة عن بقية الناس، وإلا لما وصل إلى هذه المكان. الأمير بيبقى أمير واحد وسط يعني آلاف وعشرات الآلاف وملايين من البشر، وبيبقى فيه أمير واحد أو عدة أمراء بقى حسب المناصب الكبرى. ما بيوصلش لهذا الوضع إلا بعقلية معينة أو بطريقة معينة. اللهم إذا كان يعني وارث الحكم من أبيه بصورة من الصور وما هواش كفء، وعادة ما بيكملش في الإمارة، وعادة طبعا ما بنجيبوش في المواقف المشهودة اللي احنا بنستشهد بمواقفه النبيلة أو عظمته أو طريقة تفكيره أو كذا. فديت أول شيء. والحاجة الثانية إن دائرة التأثير بتاعتهم كبيرة، يعني العالم بيقعد يتكلم فبيسمع لكلامه ألف وألفين وعشر تلاف وملايين، وقد يبقى عمله مؤثرا في الأجيال المتلاحقة، يعني مش في زمن هو الواحد. ولحد دلوقتي احنا بنعرف كتب البخاري، كتب الشافعي، كتب إمام مالك، كتب يعني أي عالم من العلماء بقيت له أثار إلى زماننا الآن. وكذلك الأمراء اللي عملوا قلب أرسلان مثلا السلجوقي، أو عملته زمرد خاتون، أو عملته ضيفة خاتون، أو غيرها أو غيره من الأمراء والأميرات، ممكن تستمر أثاره عدة أجيال بعد الحدث. فالتأثير كبير جدا، ولذلك تهتم الكتب بتسجيل أفعال الأمراء والأميرات وتسجيل أفعال العلماء والعالمات. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذكرنا في خاتمة الجزء الأول أن قول تعريف قول الأمر هذا بين العلماء والمفسرين إن هو إما يكون الأمراء وده أحد التفسيرات الأساسية أو يكون العلماء زي تفسير ابن عباس مثلا. ابن عباس قال أهل الفقه والدين قول الأمر منكم يعني أهل الفقه والدين، وكذلك قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وغيرهم. وابن كثير رحمه الله قال الظاهر أنها تجمع الأمرين في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء. وسفيان الثوري قال صنفان إذا صلح صلحت الأمة وإذا فسد فسدت الأمة، الملوك والعلماء. فطبعا كل ده بيدينا تطبيق طبيعي لما رأيناه في الحلقات، مش غريب أننا تكلمنا على الأميرات والعالمات أكثر من غيرهن من النساء في التاريخ. طيب ده التعليق الأول. التعليق الثاني اللي هنتكلم عليه في هذه الحلقات هو تعليق خاص بموضوع طلب السلطة وطلب العلم. إحنا إذا كنا قلنا أن اللاتي يغيرنا في التاريخ إما أميرة وإما عالمة، فأنا كامرأة بتسمع هذه الحلقات صار عندها دلوقتي طموح أن تكون أميرة لتصبح مؤثرة أو تكون عالمة لتصبح مؤثرة. طيب طلب الأمر أصلا زي ما قلنا قبل كده وراجعوا الجزء الأول خاتمة الجزء الأول اتكلمنا فعلا طلب الأمر أصلا منهي عنه، وطلب العلم محظوظ عليه والأدلة على ذلك متوفرة. رجعوا للجزء الأول ذكرنا الأدلة بالتفصيل. وأنا المرأة مش هتدور على أمير عشان تتجوز عشان تبقى أميرة، عشان تبقى الست أميرة إما أنها تتولد لأب ملك وإما أنها تتجوز أمير، وطبعا لا ده ولا ده متاح يعني لعامة الناس، إنما المتاح فعلا ومحظوظ عليه هو طلب العلم. ولذلك الناس الحصيفة والحاذقة كانت تبحث عن طلبة العلم لبناتها عشان يتجوزوهم، مش الأمراء. طريق الأمراء هذا طريق صعب وفيه فتن كثيرة جدا، لكن طريق العلماء طريق هو هذا الطريق هو الأنجح والأفلح والأضمن للآخرة. عشان كده شفنا في الحلقات مثلا لو تراجعوا حلقة فاطمة السمرقندي شفنا أبوها علاء الدين السمرقندي الفقيه الحنفي الكبير لما تقدم الملوك والأمراء لخطبة ابنته لمكانته في الدولة مكانته العلمية الكبيرة، بعض الأمراء والملوك تقدموا لخطبة ابنته فاطمة السمرقندي ضن عليهم بها، مرضاش يجوزها لأمير ولا لملك إنما زوجها لطالب علم، زوجها لعلاء الدين الكساني أحد طلاب العلم النجباء عنده اللي هو بعد كده شرح كتبه وصار لي اسم كبير في الفقه الحنفي، وما زال العلماء إلى زماننا الآن يقرؤون في كتب علاء الدين الكساني اللي تزوج من فاطمة السمرقندي وبيقروا طبعا كتب أبيها علاء الدين السمرقندي. فالرجل بحث عن طالب العلم لابنته، دي رسالة، رسالة بناخدها من هذه الحلقات، رسالة للمرأة أنها تبحث عن طلب العلم، هذا هو الطريق الأسلم والأنجح والأفضل للتأثير في الأمة والتأثير في المجتمعات ولبقاء الذكر في الدنيا ولعظم الأجر في الآخرة. وطريق أيضا وهي رسالة أيضا إلى الآباء والأمهات لما تيجوا تبحثوا عن زوج للابنة تقبلوا وتعضدوا زواج الابنة من طالب علم، زواج الابنة من عنده علم وخاصة العلم الشرعي، لأن هو ده اللي هيحفظ لها دينها ويحفظها هي نفسها في الحياة ويكون عندهم ذرية صالحة تتحقق الأهداف العظمى من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هذه تتحقق عن طريق هذا العلم العظيم. فالحلقات الحقيقة كان فيها تطبيق رائع لهذا الأمر وهذه النقطة. وعلى فكرة كتير جدا من العلماء في مسار التاريخ الإسلامي اختاروا لبناتهن العلماء كأزواج ولم يختاروا الأمراء والملوك مع توفرهم. احنا ذكرنا أمر علاء الدين السمرقندي لكن في غيره كتير ممن لم نذكره، على سبيل المثال سعيد بن المسيب وغيره تقدم لخطبة يعني البنات عنده بعض الأمراء والملوك والخلفاء لكنهم اختاروا طلبة العلم. يقول صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه يقول في القول له، يعني هذا موقوف على ابن مسعود، يقول اغدو عالما او متعلما، اغدو عالما او متعلما ولا تغدو امعة بين ذلك. فاما تكون عالم واما تكون متعلم، وهذه رسالة جميلة بناخدها من هذه الحلقات. التعليق الثالث انه ظهر لنا في القدوات النسائيه اللي ذكرناها في ال 28 حلقه اللي قلناهم دولت، ظهر نوع جديد لم نشر اليه في الرجال. يعني احنا في الرجال اتكلمنا على قدوات اما علماء واما امراء واما رجال اقتصاد. هنا في النساء نوع جديد، وهو الامهات التي قمنا بتوجيه الابناء الى طريق العلم او الى طريق الخير بشكل عام. اتكلمنا في هذه الحلقات على ثلاث امهات، اتكلمنا على ام سفيان الثوري، اتكلمنا على ام الامام مالك ابن انس، واتكلمنا على ام القاضي الاوقص المخزومي. دول ثلاث امهات اتكلمنا عليهم في ال 28 حلقه. طبعا دي مجرد امثله، يعني انا لو ذكرت الامهات التي اثرنا في اولادهن على مدار التاريخ لا يعني العدد لا يحصى، كتير جدا جدا. لو ام البخاري لها دور كبير ومشهور، ام احمد بن حنبل لها دور كبير ومشهور، ام الشافعي لها دور كبير ومشهور، وامهات الامراء يعني ام محمد الفاتح، ام نور الدين محمود، ام عماد الدين زنكي، اي ام هتلاقي لها دور كبير في تنشئه الابن على هذه الهيئه التي يصلح بعدها ان يكون اميرا عظيما او يكون عالما متمكنا. فلو احنا دورنا في امهات العلماء والامراء وغيرهم من المشهورين هنلاقي دور كبير جدا وملموس، لكن احنا ذكرنا مجرد امثله، اخترنا ثلاثه في هذه الحلقات. قيمه الام حقيقه في التربيه قيمه تامه الوضوح، بل انا اعتبر ان قيمه الام في التربيه اعلى من قيمه الاب مش اقل من ثلاث اضعاف. انا استنبطت كده من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم من؟ قال ثم ابوك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدم الام مره واثنين وثلاثه، وثم في الرابعه قال الاب، فمعناه تاكيد حتمي على دور الام في التربيه. فده دور محدش ابدا ينكره، دور الام في اخراج الجيل الاعظم من الابناء. والحقيقه المراه ليها ادوار كتيره جدا، يعني في ادوار التربيه وادوار البيت وادوار الام وادوار الزوجه، وليها ادوار العلم بقى والاماره واعمال البر والخير والنشاط الدعوي والحاجات اللي ذكرناها في الحلقات. لكن انا بقول لكم، وهذه رسالة لكل النساء، الأولوية الأولى للمرأة، الأولوية الأولى مش الوحيدة، الأولوية الأولى للمرأة هي في بيت زوجها، الأولوية ناحية الزوج والأولاد، وبعدها تأتي المهام الأخرى. والمهام الأخرى عظيمة جدا، وإن شاء الله المرأة وقتها يستوعب أن هي تعمل كل هذه الأعمال، لكن دون أن تضيع المهمة الأولى الأساس. جبنا الكلام ده منين؟ جبنا الكلام ده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته بالمطلق، الإمام راع في الدولة كلها في كل الشعب بتاعه، ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن شعبه، الله يعينه. الإمام بيبقى مسؤول عن ملايين، فده كلام مطلق في الأول، الإمام راع ومسؤول عن رعيته. ثم بدأ يحدد المسؤوليات لعامة الناس بقى، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وكلمة أهل واسعة، بتشمل أهله، أهل بيته، بتشمل أبوه وأمه، بتشمل رحمه، يعني مسؤول عن أهله وهو مسؤول، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية ما قالش في أهلها بقى، في بيت زوجها، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. في بيت زوجها يعني الزوج والأولاد، ومسؤولة عن رعيتها، بدأ حدد لها أهم مسؤولية من مسؤوليات المرأة. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فهذه أساسيات كبيرة، ولا يمنع ذلك وجود أساسيات أخرى أو مسؤوليات أخرى عند النساء بشكل عام. وعلى الرغم يا اخواننا واخواتنا من ان دور المرأة في بيت زوجها على هذه الصورة وهو الاساس، الا انني في الحلقات ذكرت ثلاث حلقات فقط عن امهات العلماء، بنسبة 11% زي ما قلنا، وبقية الحلقات عن العالمات والأميرات. طيب هل في تناقض كده؟ يعني هل أنا كده تناقضت؟ كان مفروض أجيب بقى أمهات كتير، بس كان دور المرأة الأساس مع أولادها وزوجها، كان مفروض أجيب كده. الحقيقة أنا حرصت أن أنا ما أجيبش كتير في هذا المجال لكذا سبب، اخترت 3 بس. اولا لئلا يظن ان هذا هو الدور الوحيد للمراه، لان انا لو انا جبت الادوار هو ده تقليدي عند الناس كلها، فاهمه ان دور المراه مع اولادها ومع زوجها، فلو انا يعني دعمت كده بحلقات كثيره في هذا المجال هيتفهم ان هو ده الدور الوحيد، وده عكس المقصود. المقصود ان ده الدور الاساس، لكن في ادوار اخرى كثيره والناس كلها فاهمه احتياج الاولاد والزوج الى الزوجه، لكن ما هماش مستوعبين قوي دور المراه في مجالات العلم ومجالات البر ومجالات النشاط الاجتماعي وما الى ذلك. فحبيت ان انا دي اول حاجه، ان ما يبقاش في حصر لدور المراه في هذا المجال. الحاجه الثانيه عشان ننوع الفائده، يعني انا لو انا جبت دور المراه في التربيه خلاص ده دور معين، ولو جبت لي 10 امثله انا اتكلمت على نفس الدور، لكن لو نوعت جبت حلقه في طلب العلم، حلقه في خلق معين زي العفو عند المقدرة، حلقة في الانفاق في سبيل الله، حلقة في الوساطة في الخير، يعني هبتدي انوع الفايدة، وهذه الفايدة ستعم بعد الهدف الثالث، ستعم الرجال والنساء معا. عشان كده انا ارجع افكركم تاني باللي قلته في اول حلقة مقدمة، ان هذه الحلقات وان كانت الامثلة فيها كلها من النساء، الا ان المقصود فيها الاتباع من الرجال والنساء معا، يعني هذه قدوة للرجال والنساء معا. فأنا لما بتكلم على أحد النساء التي قمنا بالإنفاق في سبيل الله، فهذا حظ للرجال والنساء على الإنفاق في سبيل الله. وقمنا بتكلمنا على حلقة فيها عفو عند المقدرة، فهذا حظ للرجال والنساء للعفو عند المقدرة وهكذا. فلهذا السبب يعني جاءت الحلقات بهذه الصورة، واقتصرنا على 3 أمهات فقط، وإن كان طبعا دور الأمهات لا يمكن أبدا إحصاء في مجموعة من الحلقات، لأن ده بيشمل كل التاريخ الإسلامي. يبقى ده التعليق الثالث اللي هو ظهر لنا في نوع جديد من القدوات، اللي هي قدوة الأم في تربية أبنائها أو دفع أبنائها إلى طريق العلم وطريق الخير. التعليق الرابع مهم جدا جدا، قيمة النساء في التاريخ الإسلامي، في الشريعة الإسلامية، في الدين الإسلامي، بعيدا عن المهاترات والناس اللي بتتكلم على تهميش دور المرأة. وإحنا الحمد لله في الحلقات تكلمنا بشكل عملي جدا، ما تكلمناش بشكل نظري، وإحنا تجنبنا الحديث عن فترة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفترة الصحابيات عشان ما نقولش إن ده كان اهتمام خاص بالمرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد كده الدنيا اختلفت. لا ما اختلفتش، الحمد لله في التاريخ الإسلامي ذكرنا أمثلة كتيرة جدا بتدل على عظم دور المرأة في حركة المجتمع المسلم في كل مراحل التاريخ الإسلامي. اتكلمنا في عهد الدولة الأموية، واتكلمنا في عهد الدولة العباسية، وفي عهد الدولة الأيوبية، وفي عهد الدولة السلجوقية، اتكلمنا على نساء في كل مراحل التاريخ الإسلامي بشكل لافت جدا للنظر. اتكلمنا على طريقة الإمام مالك لما اتكلم على أمه، الإمام سفيان الثوري لما اتكلم على أمه، الأوقص المخزومي لما اتكلم على أمه، نظرتهم للأم ونظرتهم للمرأة ازاي، ان هم عارفين ان هي اللي وضعت اقدامهم على هذا الطريق، ولولاها لما كان الإمام مالك ولما كان سفيان الثوري وسفيان الثوري او غير ذلك، كلهم يعترفون بهذا الامر بمنتهى الوضوح. اتكلمنا في الحلقات على نور الدين محمود ازاي استجاب لغضب زوجته من فوات قيام الليل ليوم من الأيام، فأمر بضرب الطبلخانة في الدولة كلها، واستمرت العادة بقى 350 سنة بعد وفاة نور الدين محمود. اتكلمنا على صلاح الدين كيف كان يصدر عن رأي عصمة الدين أنر زوجته، كان بيهتم انه يسمع رايها في القضايا، يسالها في قضايا سياسيه وقضايا عسكريه وقضايا اجتماعيه وياخد رايها ويصدر عن رايها. اتكلمنا على عبد الملك بن مروان ازاي ترك زوجته تنفق اموالها كلها على ال سفيان من غير ما هو من ال ابي سفيان من غير ما يعترض على انفاقها. اتكلمنا على معاويه ازاي استجاب لوساطه عكرشه بنت الاطرش وغير نظام دفع الزكاة في العراق نتيجة وساطة عكرشة بنت الأطرش. تكلمنا على هارون الرشيد ازاي ترك زوجته زبيدة تنفق 1,700,000 دينار ذهب على مشروع مية في مكة وعرفة ومنى. يعني دي ارقام مهوله، دي ميزانيات دول، فازاي دي مكانه المراه في الاسلام؟ وطبعا دي مجرد امثله اللي ذكرتها دلوقتي، لكن راجعوا بقى ال 28 حلقه وشوفوا قد ايه المراه كانت مؤثره، وقد ايه شفنا سفيان الثوري ازاي كان بيروح يتعلم على الدين رابعه العدويه. يعني دي كلها علامات بتقول لنا بمنتهى الوضوح قيمه المراه في التاريخ الاسلامي، بعيدا عن الكلام النظري. الكلام العملي هو بيقول ان المراه كان لها دور مؤثر جدا في كل مراحل التاريخ. ما ننكرش ان في امثله سلبيه وان في تهميش لدور المراه في بعض المراحل او بعض الاماكن او بعض الفترات، كل امه فيها الايجابي والسلبي، لكن من الظلم للتاريخ الاسلامي انك تذكر المشاهد السلبيه دون ذكر مثل هذه المشاهد الايجابيه العظيمه في تاريخنا. التعليق الخامس قبل الاخير، ان التاريخ الاسلامي يا اخواننا واخواتنا تاريخ ثري للغايه. يعني احنا كتير قوي بنقعد نتكلم على المعارك وعلى قيام الدول وسقوط الدول، التاريخ السياسي والتاريخ العسكري ده مهم جدا، لكن مهم الى جواره ولعله اهم الحديث عن التاريخ الاجتماعي والتاريخ العلمي والتاريخ الحضاري بشكل عام، القيم، الاخلاق، المثل التي كان يتعامل بها المسلمون. هو ده اللي بيعرفنا الاسلام ازاي غير الناس، ازاي غير طبيعه الناس. الناس ديت ما كانتش كده قبل ان تكون مسلمه. هذا الدين كيف غير هذه الطبائع ووضع المراه في هذه الصوره؟ احنا محتاجين نراجع التاريخ الاسلامي من هذا المنظور. زي ما بقرا عن المعركه اقرا عن درس العلم، عن مجلس العلم. زي ما بقرا على امير كيف غير اشوف العالم كيف غير، وعندي الامثله لا حصر لها. هو ده التاريخ بشقيه، شقه السياسي وشقه الحضاري، والاثنين بيكملوا بعض. التعليق السادس والأخير، أن أنا أقول لا تنسوا الهدف من الحلقات. الهدف من الحلقات هو إصلاح القلب، وقلنا عشان كده سميناها رقائق تاريخية. رقائق تاريخية اخترنا مجموعة من الرجال، اخترنا مجموعة من النساء، في النهاية الهدف واحد، الهدف أن أنا أصلح قلبي. عشان كده نصيحتي للمشاهدين والمشاهدات يرجعوا تاني، يرجعوا الـ 28 حلقة، وبعد كل حلقة يخرج بالعبرة. جايز تنسى الأسماء، جايز ما تبقاش فاكر عكرشة بنت الأطرش أو معاذة بنت عبد الله، أو الأسماء ممكن تروح منك مش مشكلة، المهم المعنى ما يروحش منك، الهدف من الحلقة ما يروحش منك. الهدف من الحلقة أن أنت تتعلم طلب العلم، الهدف من الحلقة أن أنت تتعلم العفو عند المقدرة، الهدف من الحلقة أن أنت تتعلم الإنفاق في سبيل الله، كيف تنشئ مشروعا وقفيا. الهدف من الحلقة أنك تتعلم الغاية التي من أجلها أتي بهذا المثل وقلنا في هذه الحلقات. جمع الأمور اللي احنا ذكرناها، ال 28 غاية وال 28 هدف وال 28 مصلحة اللي حققناها من ال 28 حلقة، اكتبهم مع بعض كده في ورقة، وبعدين فرغ من وقتك أسبوع أو 10 أيام لكل واحدة من دول، اتدرب عليها، اقعد اتدرب على هذه النقطة اسبوع او 10 ايام، وبعد الاسبوع ده اتدرب على النقطة التانية واتدرب على النقطة التالتة، لحد ما في السنة تكون اتدربت على 28 غاية اللي طلعناهم من الحلقات. هنا يتغير المجتمع. لو انا عملت الكلام ده هقدر اغير سلوكياتي، سلوكيات ابنائي واهلي، سلوكيات جيراني، سلوكيات المجتمع اللي انا عايش فيه، وده كله هيقودنا ان شاء الله الى الامام خطوات وخطوات. هذا هو التعليق الاخير في هذه المجموعة، اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. نختم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اننا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.